بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الإمام أبو محمد بن الجارود رحمه الله تعالى: ما جاء في التباعد للخلاء. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان إذا ذهب لحاجته أبعد في المذهب. القول عند الخلاء، عند دخول الخلاء. حدثنا أبو جعفر بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء. حدثنا يوسف القطان قال حدثنا أبو معاوية ووكيع ومحمد بن فضيل قال يوسف واللفظ للضرير قالوا: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي بأيماننا، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، ولا يستنجي أحدنا برجيع أو عظم. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثني عقبة يعني بن خالد قال حدثنا عبيد الله يعني بن عمر قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت فوق بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. حدثنا أبو الأزهر أحمد بن أبي الأزهر قال حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، ثم قال: قد رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر وأناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة من يسترك فلا بأس. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى، وتقدم لنا فيما سبق مرارا محمد بن يحيى. نعم، من هو محمد بن يحيى؟ نعم أحسنت، محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي، وهو ثقة حافظ بل من كبار الحفاظ، وتوفي في عام 58 و200. نعم، قال: حدثنا يزيد بن هارون. وهل مر علينا فيما سبق يزيد بن هارون؟ نعم، ما سبق أن مر علينا في هذا الكتاب. فيزيد بن هارون هو بن زاذان السلمي، وهو ثقة ثبت متقن من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 600، وقد خرج له الجماعة. ويزيد بن هارون مكثر من الحديث، وتقدم لنا فيما سبق أن المكثرين من الرواية ينبغي أن يعتنى بهم، ومنهم يزيد بن هارون. نعم، قال: حدثنا محمد يعني ابن عمرو. ومحمد أيضا لم يمر علينا من قبل. نعم. لا لا، هذا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، محمد بن عمرو بن عطاء العامري، هذا من التابعين من الطبقة الرابعة، بل من الطبقة الثالثة، من الطبقة الثالثة. وأما محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي فهو من الطبقة السادسة، متأخر عن الأول، وتوفي في عام 45 و100، وقد خرج له الجماعة، خرج له الجماعة، ولكن الشيخان لم يحتج به، الشيخان لم يحتج به. نعم. ومحمد بن عمرو وقع فيه اختلاف، وذلك أنه لم يكن بالمتقن، له بعض الأوهام والأخطاء، ولذلك عندما سأل علي بن المديني، سأل شيخه يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة، فقال: تريد التشديد أو التساهل؟ قال: بل أريد التشديد، أريد أن أشدد. قال: ليس ممن ليس بذاك، أو نحو العبارة، قال: ليس بذاك أو نحو هذه العبارة. نعم. ومحمد وثقه الدارقطني، ووثقه يحيى بن معين في رواية عنه، وتكلم فيه غيرهم أيضا في رواية عن يحيى بن معين أن الناس ما زالوا يتقون حديثه، وتكلم فيه ابن سعد وغيرهم ممن تكلم في محمد بن عمرو. والأقرب أنه صدوق لا بأس به، الأقرب أنه صدوق لا بأس به. نعم. فهو حسن الحديث، ورواية الشيخان له أنهما انتقيا من حديثه. نعم. من خرج له الشيخان وهو متكلم فيه، في الغالب أنهم ينتقون من حديثه ما كان مستقيما وصحيحا، مثل ما جاء أو مثل ما حصل للبخاري مع إسماعيل بن أبي أويس، عندما التقى به البخاري أمره أن يخرج له كتابه، فانتقى من كتابه الأحاديث المستقيمة وحدث بها عنه، وحدث بها عنه. نعم. وأصبح إسماعيل بن أبي ويس يروي هذه الأحاديث، كأنه اقتصر على رواية هذه الأحاديث التي انتقاها البخاري من كتابه. نعم. فمن خرج له الشيخان وفيه كلام، في الغالب أن البخاري ومسلم ينتقون من حديث هذا الراوي المتكلم فيه، ينتقون ما كان صحيحا ومستقيما. نعم. فمحمد بن عمرو كما ذكرت وقع فيه بعض الخلاف، وراجح أنه صدوق حسن الحديث. نعم. عن أبي سلمة، وأبو سلمة هو بن عبد الرحمن، أبو سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو ثقة ثبت ومن كبار الفقهاء في زمانه، حتى أنه في بعض الأحيان تناظر مع ابن عباس وغلب ابن عباس، فهو من كبار العلماء في زمانه. وأبو سلمة من الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 94 وقيل عام 400، وقد خرج له الجماعة. وقد اختلف في اسمه، فقيل أن اسمه كنيته. نعم. وقيل أن اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل، والمشهور أن اسمه كنيته، هذا وهو المشهور الذي أو في غالب ما وقع في كتب الحديث أنه يسمى بأبي سلمة. نعم. قال عن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وجاء في بعض الروايات أن ذلك كان في غزوة تبوك، وكان ذلك في وقت صلاة الصبح، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب لكي يقضي الحاجة، فتبعه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. نعم، قال: وكان إذا ذهب لحاجته أبعد في المذهب، فعندما ذهب لحاجة عليه الصلاة والسلام تبعه المغيرة بن شعبة وكان معه ماء، فذهب حتى استتر عن المغيرة بن شعبة وقضى حاجته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك عندما جاء صب عليه المغيرة بن شعبة الماء وتوضأ عليه الصلاة والسلام. وعندما جاءوا للصلاة صلاة الصبح، وكان ذلك في السفر في غزوة تبوك، وجدوا أن الصحابة يصلون، وأنهم قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يصلي بهم، وجاءوا وهم في الركعة الثانية، أي الصحابة، عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام والمغيرة وجدوا أن الصحابة في الركعة الثانية. نعم، وأشار الرسول عليه الصلاة والسلام للمغيرة أن يبقى، لعبد الرحمن بن عوف أن يبقى وأن يتم الصلاة، فأتم الصلاة عبد الرحمن بن عوف، ثم بعد ذلك سلم وقضى الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية. نعم، وفي هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، ولا شك أن هذه منقبة كون الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي خلفه ويشير إليه أن يبقى. نعم، ومن هو الرجل الثاني الذي صلى خلفه أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أبو بكر رضي الله عنه كما مر علينا فيما سبق، فهذين الرجلين صلى خلفهما الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا الحديث ساقه المصنف من أجل أن يبين السنة في قضاء الحاجة. نعم، وقبل أن أذكر ذلك، هذا الحديث بهذا الإسناد بماذا يحكم عليه؟ نعم، أحسنت، بأن إسناد حسن، رواته كلهم ثقات سوى محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، فإنه صدوق حسن الحديث كما تقدم ذلك قبل قليل. نعم، فهذا الحديث إسناده حسن، وقد خرجه أصحاب السنن، وخرج أيضا ابن خزيمة والحاكم وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. نعم، وهذا الحديث قد جاء من طريق آخر، بل جاء من طرق أخرى، منها ما خرجه الشيخان من حديث الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق بن الأجدع عن المغيرة بن شعبة بهذه القصة، وهذا عند البخاري ومسلم. وأيضا جاء طريق آخر لهذا الحديث، وهذا الطريق قد خرجه الإمام أحمد، وخرجه أيضا عبد بن حميد في مسنده، وابن المنذر في كتابه الأوسط. الإمام أحمد خرج من حديث أيوب، وابن المنذر وعبد بن حميد أخرجاه من حديث جرير بن حازم كلاهما عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي قال: كنا مع المغيرة بن شعبة فذكر هذه القصة، وهذا الإسناد إسناد صحيح، وجاء أيضا لها طريق آخر من حديث عروة بن المغيرة عن أبيه، وهذه الطريق في الصحيح. فهذه القصة قصة صحيحة مشهورة جاءت عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. ولا شك أنه كلما كثرت طرق الخبر كلما زادت صحة ماذا؟ كلما زادت صحة هذا الخبر هذا الحديث، كلما تعددت الطرق وتباينت المخارج كلما قوي هذا الحديث وازداد صحة. نعم. أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث ففي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يقضي الحاجة أنه أبعد عليه الصلاة والسلام، والحكمة في هذا الإبعاد واضحة، هو حتى يستتر من الناس عليه الصلاة والسلام، فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد قضاء الحاجة أنه كان يبعد. نعم. والحكمة في هذا حتى يستتر الإنسان من الناس حتى لا ترى عورته، وحتى إذا خرج منه شيء أيضا يكون بعيدا عن الناس. نعم. وقد اختلف أهل العلم هل البول يكون مثل الغائط أيضا يشرع للإنسان أن يبتعد عن الناس، وطبعا هذا إذا لم يكن هناك مكانا مهيئا، إذا لم يكن هناك مكانا مهيئا، إذا كان هناك مكان مهيئ مثل الكنيف فلا شك يقضي حاجته في هذا المكان المهيئ، لكن الكلام فيما إذا لم يكن هناك مكانا مهيئا، وبالذات إذا كان الإنسان في البول فهنا السنة له أن يبعد عن الناس. نعم. اختلف أهل العلم كما ذكرت في البول هل يكون أيضا مثل الغائط فأيضا يبعد عن الناس، أو هذا في الغائط فقط. هناك من فوض بينهما وذهب إلى أن هذا في الغائط دون البول، قال لأنه جاء في الصحيحين من حديث الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى حاجته، بل عفوا بال وهو قائم عليه الصلاة والسلام عند صباطة قوم، ودعا حذيفة بن اليمان وأمره أن يعطيه ظهره حتى يستره عن الناس نعم. فبعض أهل العلم قال إن البول ليس مثل الغائط في ذلك. نعم. واستدل بحديث حذيفة، وأيضا ممكن أن يستدل بحديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج عليهم وبيده كهيئة الدرقة، فجلس إليها وبال عليه الصلاة والسلام، وظاهر هذا الحديث أنه أيضا لم يبتعد وإنما استتر بهذا الشيء الذي كان كهيئة الدرقة، ثم بعد ذلك بال عليه الصلاة والسلام. فبعض أهل العلم قال إن البول ليس مثل الغائط. نعم. وبعض أهل العلم فصل فيما يتعلق بالبول فقال إن كان بال وهو جالس فهنا يشرع له أن يبتعد، وإن بال قائما فلا بأس أو يوخص له في عدم الابتعاد نعم. وكأن صاحب هذا القول أخذه من حديث حذيفة السابق نعم. ومن قال بأن البول ليس مثل الغائط لم يقل أو لا يقول بأنه لا يبتعد، وإنما يقول يوخص له في عدم الابتعاد، ولعل هذا القول هو الأقرب أن فيما يتعلق بالبول يوخص الإنسان في عدم الابتعاد بخلاف الغائط. نعم. لما جاء من الأحاديث في ذلك. نعم. ولأن كما هو معلوم البول ليس مثل الغائط. نعم. ولا شك أن الإنسان إذا ابتعد في البول والغائط عن الناس حتى يكون أستر له لا شك أن هذا أحسن. نعم. قال القول عند دخول الخلاء، قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن سعيد. وأحمد بن سعيد هذا هو بن صخر الدارمي، وهو من الطبقة الحادية عشرة، وتوفي في عام 53 و200، توفي في عام 53 و200، وهو ثقة حافظ فقيه، نعم. قال حدثنا النضر، والنضر هو ابن شميل، المازني، وهو ثقة ثبت عالم، كان مشهورا بالعلم بالنحو واللغة، وتوفي في عام 400، وقد خرج له الجماعة. نعم. قال حدثنا شعبة، من هذا شعبة؟ نعم أحسنت، شعبة بن الحجاج بن الورد العتفي الواسطي ثم البصري، وهو من كبار الحفاظ ومن علماء المسلمين في زمانه، وتوفي في عام 60 و100. وكان يقول سفيان الثوري عن شعبة بأنه أمير المؤمنين في الحديث، نعم، لأنه ذب عن السنة وبين كذب الكذابين وبين الضعف من المحدثين عن الثقات، نعم. وشعبة له بعض الأشياء التي يتميز بها في باب الرواية، فأول هذه الأشياء أنه في الغالب لا يروي إلا عن ثقة عنده، غالبا ليس دائما، غالبا لا يروي إلا عن ثقة، وقد روى عن بعض الضعفاء كما روى عن جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك، نعم، وروى عن غيره من الضعفاء، ولكنه في الغالب لا يروي إلا عن ثقة. والرواة فيما يتعلق بهذه المسألة هم على أقسام: قسم الغالب عليهم أنهم لا يروون إلا عن الثقات، مثل شعبة ومثل مالك بن أنس ومثل الشعبي من التابعين ومثل عروة بن الزبير أيضا من التابعين، وأيضا مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، جمع من الرواة في الغالب أنهم لا يروون إلا عن الثقات، نعم. وقسم يروي عن الثقات وأحيانا أيضا يروي عن الضعفاء، يروي عن الثقات ويروي أيضا عن الضعفاء، مثل سفيان الثوري ومثل وكيع بن الجراح، يروي عن الثقات ويروي أيضا عن الضعفاء. وقسم يكثر من رواية عن الضعفاء والمجاهيل، مثل من مر علينا أحد الرواة يكثر من رواية عن المجاهيل والضعفاء، نعم أحسنت، بقية بن الوليد يكثر من رواية عن المجاهيل، نعم، ويدلسهم. فالرواة على هذه الأقسام الثلاثة، وفائدة ذلك أن شعبة وأمثاله ممن لا يروي إلا عن ثقة في الغالب أن في روايتهم عن هذا الراوي تقوي له، وبالذات إذا كان هذا الراوي مثلا ليس فيه كلام سوى رواية مثلا شعبة أو رواية يحيى بن سعيد القطان، فهذا يعتبر توثيق، له، نعم، لكن توثيق ليس بمثل عندما يقول شعبة أو يحيى بن سعيد القطان فلان ثقة، لكن يعتبر تقوية، لهذا الراوي. كذلك إذا كان مختلف في هذا الراوي، فمن المرجحات رواية هذا الإمام عن هذا الراوي، نعم. كيف؟ شعبة من السابعة، نعم. قال نعم. كذلك أيضا مما يتميز به شعبة أنه لا يروي عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، ولذلك قال كفيتكم تدليس ثلاثة، فذكر قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي، فكان يسأل الراوي عندما يحدث بحديث، يسأل هذا الراوي سمعته ممن تحدث به عنه، نعم. حتى أنه ذكر عنه كما عند أبي عوانة المستخرجة قال: همي من الدنيا تفقد فم قتادة، يعني هل يصرح، هل يقول سمعت، هل يقول أخبرني فلان أو حدثني أو قال لي، مما يفيد التصريح. فكان ينتبه إلى الصيغة التي يستعملها قتادة في رواية عن شيوخه. نعم، فهذا أيضا مما يتميز به شعبة من الحجاج. قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، وعبد العزيز بن صهيب هو البناني البصري، وهو من الطبقة الرابعة، توفي عام 300، خرج له الجماعة. وعبد العزيز بن صهيب ثقة ثبت، ثقة ثبت، حتى قال شعبة بن الحجاج قال: هو أوثق من قتادة، وقتادة من أوثق الناس في زمانه. وقال الإمام أحمد عن عبد العزيز: ثقة ثقة. وعبد العزيز بن صهيب معروف برواية عن أنس، وهذه سلسلة، عبد العزيز بن صهيب عن أنس هذه سلسلة. ومن أجل من روى عن عبد العزيز بن صهيب شعبة بن الحجاج وعبد الوارث بن سعيد وغيرهم. نعم، والمكثرون عن أنس كثر، الذين أكثروا عن أنس جمع. ومن من أكثر من روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه؟ نعم نعم، أحسنت، قتادة بن دعامة من أكثر من روى عن أنس بن مالك، وشعب بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن أنس. هذه سلسلة فيها مئات الأحاديث، هذه سلسلة فيها مئات الأحاديث. وبعد أيضا ممن أكثر عن أنس رضي الله تعالى عنه، نعم نعم أحسن، ثابت بن أسلم البناني وحماد بن سلمة وحماد بن زيد عن ثابت بن أسلم عن أنس، أيضا هذه سلسلة مشهورة فيها عشرات الأحاديث. نعم، وبعد أيضا من راوي عن حميد؟ نعم أحسن، نعم، حميد الطويل أيضا ممن أكثر عن أنس، حميد الطويل أيضا ممن أكثر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم، وبعد في شخص أيضا مكثر لم يذكر، نعم أحسنت، الزهري، الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء اللي عدناهم الآن خمسة ولا لا، هؤلاء أغلب حديث أنس من طريقهم. نعم، روى عن أنس كتب لأنه عمر مكثر رضي الله عنه، لكن أغلب حديث أنس من طريق هؤلاء، أغلب حديث أنس من طريق هؤلاء، لعل 80% من حديث أنس من طريق هؤلاء. فعندما يعرف هؤلاء وأصحاب هؤلاء يكون الشخص قد أحاط بمئات الأحاديث، إن لم يكن أكثر من 1000 حديث. نعم، قال: سمعت أنسا وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومتى توفي أنس؟ نعم نعم أحسن، توفي بعد 90 على خلاف في وفاته، 92 أو 93 على خلاف في وفاته. وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بطول العمر وبكثرة الولد وبكثرة أيضا المال، وجاء في رواية أنه دعا له بالجنة. نعم، فاستجاب الله عز وجل لدعاء رسول عليه الصلاة والسلام فطال عمره، حتى عندما توفي قد ناهز 100 أو جاوزها. وفيما يتعلق بكثرة الولد، أعطاه الله عز وجل، أعطى لأنس من الأولاد الشيء الكثير، رزقه من الأولاد بالشيء الكثير، حتى أنه في صحيح البخاري قال: حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن من صلبي إلى مقدم الحجاج البصرة أكثر من 20 و100 ولد، أكثر من 20 و100 ولد، هؤلاء دفنوا من صلب أنس عندما قدم الحجاج البصرة، يعني عندما تولى الحجاج البصرة نحو، أو عندما تولى العراق نحو 75 تقريبا. فإلى أن توفي أنس بن مالك كم، والذين توفوا بعده كم، فرزق الله عز وجل من الولد الشيء الكثير. ولأبي محمد بن حزم إما رسالة صغيرة أو له كلام في الذين رزقهم الله من الأولاد الشيء الكثير، ذكر نحو 7 يمكن، ومنهم أنس بن مالك، منهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، نسأل الله من فضله. نعم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث. نعم، هذا الحديث بماذا يحكم عليه بهذا الإسناد؟ نعم نعم نعم، إسناد صحيح، صحيح جدا، لأنه مسلسل بالثقات المشاهير، كلهم حفاظ، كلهم من الثقات الأثبات، فهذا إسناد صحيح جدا، وقد خرجه الشيخان وأصحاب السنن وأصحاب المسانيد وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. نعم، هذا ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث، فهذا الحديث فيه مشروعية قول الإنسان عند إرادة الدخول إلى محل قضاء الحاجة أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيقول هذا الدعاء العظيم الذي علمنا إياه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ومعنى الخبث معناه الشر، وقيل أن معناه ذكران الشياطين، وقيل أن معناه الغائط والبول، لأنه جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. فقيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من ذلك. نعم، والصواب الأول، الصواب الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ من الشر ومن أهله، استعاذ من الشر، استعاذ بالله من الشر ومن أهله. الخبث هو الشر كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام. نعم، والخبائث هم الشياطين، الخبائث هم الشياطين. وقال الخطابي: الخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، فالسعادة من ذكران الشياطين ومن إناثهم. نعم، والحكمة في الاستعادة من الشياطين في هذا الموضع هو ما جاء في حديث زيد بن أرقم الذي خرجه أبو داود وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه الحشوش، أي محل قضاء الحاجة، محتضرة، يعني تحضرها الشياطين، إن هذه الحشوش محتضرة أي تحضرها الشياطين، فإذا دخل أحدكم فليقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذه الحكمة من قول هذا الدعاء العظيم، ومناسبة هذا الدعاء لهذا المكان عندما يريد الإنسان أن يدخل لهذا المكان لكي يقضي حاجته. نعم، وكلمة الخبث والخبائث اختلف في ضبطها، فأغلب أهل الحديث يقولون الخبث والخبائث، يقول الخبث بتسكين الباء. نعم، قال الخطاب: إن هذا غلط، قال الخطاب: إن هذا غلط، وأن الصواب بالضم، الخبث والخبائث. ورد على الخطاب، رد عليه النووي وابن سيد الناس وغيرهم، وقالوا أن أبو عبيد أثبت السكون. نعم، وقال إنها بسكون الباء. وقال القاضي عياض أن أكثر رواية الأشياخ لهذا الحديث بسكون الباء، بسكون الباء. نعم، فهذه الكلمة تقال بتسكين الباء الخبث، وتقال الخبائث، وأكثر أهل الحديث أن يقولون الخبث بتسكين الباء. نعم، وقد اختلف أهل العلم هل هذا الدعاء يقال عند الدخول إلى الحمام فقط، المكان المعد لقضاء الحاجة، ولا يقال في الأماكن التي لم تعد لقضاء الحاجة، يعني إنسان في الصحراء وراد أن يقضي الحاجة ليس هناك مكان مهيأ، وإنما يقضي الحاجة في أي مكان مناسب لذلك، فهل يقول أيضا ولا هذا خاص في البنيان في الأماكن المعدة؟ ابن سيد الناس يقولنا هذا خاص في الأماكن المعدة، ودليله هو سياق الحديث، كان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو إذا دخل الخلاء، وفي حديث زيد بن أرقم السابق أن هذه الحشوش محتضرة. وقال النووي وابن حجر أن هذا عام في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، وكذلك أيضا في الصحراء إذا أراد الإنسان أن يقضي الحاجة. نعم، ولعل هذا الأقرب، والله أعلم، لعل هذا هو الأقرب. نعم، وأحيانا يكون التلبس تلبس الجن بالإنس يكون في هذا المكان، يكون في هذا المكان وهو الكنيف أو المرحاض محل قضاء الحاجة أو الحمام، وذلك أن الداخل لا يستعيذ بالله فيدخل فيتلبسه الشيطان. فلذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذا الدعاء العظيم. نعم، ثم قال المصنف: كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء. قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان. مر علينا يوسف ولا لم يمر؟ مر ولا ما مر؟ نعم ما مر. يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي، وهو من الطبقة العاشرة، توفي عام 53 و200. نعم، وهو ثقة، وهو ثقة، وقد احتج به البخاري، وقال ابن معين أنه صدوق وروى عنه أو كتب عنه. نعم، قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم السعدي التميمي المعروف بأبي معاوية الضرير الكوفي. نعم، وأبو معاوية من الطبقة التاسعة، توفي عام 95 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم، وأبو معاوية ثقة ثبت مكثر من الرواية، حديثه كثير في الصحاح والسنن والمسانيد. نعم، وحديث فيه تفصيل، حديث فيه تفصيل. القسم الأول من أقسام حديث ما رواه عن الأعمش، فاتفق الحفاظ أو يكاد يتفقون على أن من أثبت الناس في الأعمش هو أبو معاوية. نعم، وهو يأتي بعد شعبة والثوري، ويأتي بعد شعبة والثوري، وهناك من قدم حتى على شعبة في الأعمش. نعم، فهذا القسم الأول من أقسام حديثه ما رواه عن الأعمش، وأكثر حديثة عن الأعمش. القسم الثاني من أقسام حديثه ما رواه عن شيوخه الذين لم يتكلم في رواية أبي معاوية عنهم، ولم أيضا يمدح في روايته عنهم. نعم، مثل بريد بن عبد الله بن أبي بردة، ومثل أبو مالك الأشجعي. نعم، وغيرهم ممن روى عنهم أبو معاوية. نعم، وهذا القسم صحيح. القسم الثالث: من تكلم في رواية أبي معاوية عنهم. نعم، وأولهم هشام بن عروة، تكلم في رواية أبي معاوية عن هشام، والعلة ليست في هشام، هشام ثقة ثبت كما تقدم، وإنما في أبي معاوية. قال الإمام أحمد أن أبا معاوية يحفظ حديث الأعمش، ولكن في غير الأعمش يضطرب، وقال هذا أيضا، قال هذا غير من الحفاظ. نعم، فروايته عن هشام فيها بعض الكلام تكلم فيها الإمام أحمد، ولكن الأصل فيها الصحة، وقد خرج الجماعة من رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة، حديث عند البخاري ومسلم عن هشام وعند أيضا أصحاب السنن، فالأصل في حديث الصحة والاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ. نعم، أيضا تكلم في رواية أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر، وبكلام أشد من السابق، حتى قال يحيى بن معين روى عن عبيد الله بن عمر منكرات أو بعض المنكرات، وقال الإمام أحمد أنه يخطئ عن عبيد الله بن عمر، وذكر له بعض الأحاديث التي أخطأ فيها. نعم، فرواية عن عبيد الله بن عمر متكلم فيها، رواية عن عبيد الله بن عمر متكلم فيها. ولعل هذا القسم يجعل القسم الثالث، وتكون رواية عن هشام بن عروة من القسم الثاني، تكون رواية عن هشام بن عروة من القسم الثاني. نعم. وأما هذا القسم الثالث فرواية عن عبيد الله بن عمر كما تقدم في كلام الحفاظ أن فيها كلام، وأن إذا تفرد بحديث قد يتوقف فيه، قد يتوقف فيه إذا تفرد بحديث عن عبيد الله بن عمر قد يتوقف فيه. نعم. قال: ووقيع، مر علينا وقيع من قبل. نعم. من هو وقيع؟ نعم نعم أحسنت، وقيع من الجراح الرؤاسي أبو سفيان، وهو من كبار الحفاظ، من كبار الطبقة التاسعة في عام 96 و100، خرج له الجماعة، وهو من كبار الحفاظ، ثقة إمام جليل. قال: ومحمد بن فضيل، وهو ابن غزوان الضبي الكوفي، وهو من الطبقة التاسعة وتوفي عام 95 و100، أو من الطبقة الثامنة، وقد خرج له الجماعة، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة، وهو ثقة له بعض الأوهام. قال يوسف أي بن موسى القطان، واللفظ للضبيب، أي هذا لفظ أبي معاوية وليس لفظ وكيع أو محمد بن فضيل. نعم. قالوا حدثنا الأعمش. نعم. والأعمش مر علينا. نعم مر علينا فيما سبق، هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي المعروف بالأعمش، وهو ثقة ثبت مكثر من الرواية، توفي عام 48 و100 أو 47 و100، لكن المشهور أنه توفي عام 48 و100. نعم. قالوا حدثنا الأعمش عن إبراهيم، وطبعا الأعمش معروف بالتدليس، الأعمش معروف بالتدليس، ولكن رواية عن إبراهيم الأصل أنها محمولة على السماع والاتصال، لأنه مكثر عنه، لأنه مكثر عنه، والأصل في روايته عن السماع والاتصال. عن إبراهيم، ومن هذا إبراهيم؟ نعم. من؟ النخعي، إبراهيم بن يزيد. نعم، إبراهيم بن يزيد. نعم، ابن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي، وهو ثقة فقيه من كبار العلماء في زمانه، وإذا ذكر في كتب الفقه أن إبراهيم يذهب إلى كذا يعني إبراهيم النخعي. نعم. وإبراهيم توفي في عام 96، إبراهيم توفي في عام 96، وقد خرج له الجماعة. عن عبد الرحمن بن يزيد، وهو النخعي أيضا الكوفي، وهو ثقة جليل من الثالثة أو من كبار الثالثة، توفي في عام 83، وقد خرج له الجماعة. قال: قيل لسلمان رضي الله عنه، سلمان هو الفارسي أبو عبد الله المعروف أو يلقب بسلمان الخير، وتوفي رضي الله عنه في عام 34، توفي في عام 34. نعم. قال: قيل لسلمان الذي قال له، ذكر في بعض الروايات أنه من المشركين، وذكر أنه من أهل الكتاب، علمكم أو قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني آداب قضاء الحاجة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأيماننا، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، وأن لا نستنجي برجيع أو عظم. نعم. هذا الحديث بهذا الإسناد إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات. نعم. وقد خرج هذا الحديث الإمام مسلم، وأيضا أصحاب السنن، خرج الإمام أحمد، خرج أيضا أبو عوانة، وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. نعم. وفي هذا الحديث مسائل: أولا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كل ما نحتاج إليه فيما يتعلق بديننا أو دنيانا، حتى آداب قضاء الحاجة، ولذلك ربنا عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، فما على الإنسان إلا أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في معرفة أي حكم من الأحكام التي تتعلق بالدين أو بالدنيا. نعم، فهذا الدين شامل لكل ما يحتاج إليه الإنسان. نعم، وفي هذا الحديث أيضا النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وجاء أيضا النهي عن استدبارها بالغائط أو البول. نعم، وسوف يأتي بإذن الله الكلام على هذه المسألة، لأن الأحاديث التي بعدها تتعلق بهذه المسألة بإذن. نعم، فسوف يأتي الكلام عليه بإذن الله. قال: أو أن نستنجي بأيماننا. نعم، في هذا الحديث النهي عن الاستنجاء باليمين، في هذا الحديث النهي عن الاستنجاء باليمين، وهذا أيضا جاء في الصحيحين في حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أيضا أن يمس الإنسان ذكره بيمينه وهو يبول، وأن يتمسح بيمينه، وأن يتمسح بيمينه. نعم، فالنهي عن الاستنجاء باليمين هذا جاء في هذا الحديث وفي غيره. نعم، والعلة والحكمة هو تكريم اليمين، تكريم اليمين، فالأشياء المستحسنة تكون باليد اليمين، والأشياء التي بضد ذلك تكون باليد اليسار. وكيف الإنسان اليد التي يأكل فيها ويشرب فيها يقضي فيها الحاجة أو يتمسح بها، نعم، أو يستعملها، نعم، عند التمسح والاستنجاء. نعم، فلذلك جاء النهي عن هذا، وهذا النهي للتحريم، هذا النهي للتحريم، لأن هذا هو الأصل، أصل في النواهي أنها للتحريم، حتى يأتي دليل يفيد أن هذا النهي لكراهة التنزيه أو للإباحة. ولذلك قال رسول، ولذلك قال الله عز وجل: ومنهاكم عنه رسول فانتهوا. وجاء هذا في الصحيحين، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم، فالأصل في النهي أنه للتحريم حتى يأتي صارف، ولا نعرف صارف هنا بحيث يعتمد عليه في صرف هذا النهي من كراهة التحريم إلى التنزيه. نعم، قال: أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار. نعم، في هذا الحديث مشروعية استعمال الحجارة في البول أو الغائط. نعم، واستعمال الحجارة في البول والغائط في الاستجمار هذا أمر مشروع، لكن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، بل لابد أن يكون ب3 أحجار. واختلف أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أن هذا للاستحباب، يعني أن هذا النهي هنا لكراهية التنزيه، وأنه يستحب أن يكون ب3 أحجار، وبعض أهل العلم قال لا، لابد أن يكون ب3 أحجار. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يكون بأقل من 3 أحجار. بعض أهل العلم قال إذا كان الحجر كبيرا وتمسح به 3 مساحات فهذا لا بأس به ويقوم عن 3 أحجار، لكن ظاهر الحديث 3 أحجار، هذا هو ظاهر الحديث. نعم، هذا إذا أنقت هذه الأحجار الثلاثة، إذا أنقت الأحجار الثلاثة نعم يكتفى بها، لكن لو لم تنقي المحل فهنا عليه أن يزيد حتى ينقي المحل، ويشرع له أنه يختم بوتر أو يكون استعمال الأحجار يكون ذلك وترا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أمر بالإيتار عند الاستجمار، فلو أنقى ب4 أحجار يشرع له ويستحب له أن يزيد خامسا، ولو بستة يشرع له ويستحب أن يزيد سادسا، وهكذا. نعم. قال: ولا يستندي أحدنا برجيع أو عظم. نعم، الأشياء التي يستنجى بها هي على قسمين: قسم مشروع الاستنجاب به ولم يأتي نهي عن الاستنجاب به من الحجارة والمناديل وما شابه ذلك، وقسم لا يجوز الاستنجاب به، وهذا هو الذي جاء النهي عنه هنا برجيع أو عظم. فالرجيع أي رجيع الإنسان أو الدابة، نعم، يعني الغائط والروث وما شابه ذلك، أو العظام، هذه جاء النهي عن استعمالها في الاستجمار، ولا يجوز أن تستعمل في الاستجمار. وجاء في حديث علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن ذلك زاد إخوانكم من الجن، إن هذا الرجيع والعظام زاد إخواننا من الجن. نعم، بالنسبة للعظام زاد الجن، وبالنسبة للرجيع زاد دواب الجن. نعم، المهم أنه لا يجوز أن يستنجى بذلك، وما عدا هذا فهو مشروع إلا الأشياء المحترمة، فلا شك أنه لا يجوز استعماله في الاستنجاء، الأشياء المحترمة. نعم. قال بعد ذلك أبو محمد بن الجارود: قال حدثنا أبو سعيد وهو عبد الله بن سعيد الكندي المعروف بالأشج أبو سعيد، وهو ثقة ثبت خرج له الجماعة، ثقة ثبت خرج له الجماعة وفي عام 57 و200، وفي عام 57 و200 أو نحو ذلك. نعم. قال حدثني عقبة يعني ابن خالد، وعقبة ابن خالد هو ابن عقبة، عقبة ابن خالد ابن عقبة السكوني، نعم، وهو ثقة يفهم الحديث، من الطبقة الثامنة، توفي عام 88 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم. قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر، وعبيد الله مر علينا من قبل ولا لم يمر؟ نعم يا منصور، نعم، يعني مر علينا من قبل، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، نعم، وهو ثقة ثبت، ثقة ثبت، قدمها أحمد بن صالح المصري على من في نافع، قدم أحمد مر علينا، قدم أحمد بن صالح المصري على من في نافع، نعم نعم أحسن، قدم على مالك في نافع، وقدم يحيى بن معين في القاسم عن عائشة على من، على الزهري عن عروة عن عائشة. فعبيد الله بن عمر من الثقات الأثبات، وهو من صغار التابعين، من الخامسة، توفي بعد 40 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم. قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري، محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري المدني، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي 21 و100 أو نحو ذلك، وقد خرج له الجماعة. عن واسع بن حبان بن منقذ الأنصاري، وهو ثقة من الطبقة الثانية، نعم، خرج له الجماعة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن واسع بن حبان من الصحابة، ولكن الأرجح أنه من التابعين كما ذهب إلى هذا الجمهور. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت فوق بيت حفصة رضي الله عنها، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. نعم، هذا الإسناد بماذا يحكم عليه؟ نعم نعم، نعم إسناد صحيح، رجال كلهم ثقات وإسناده صحيح، وقد خرج هذا الحديث الشيخان، خرج هذا الحديث الشيخان وغيرهم ممن خرج هذا الحديث، فهذا الحديث حديث صحيح. نعم، وفي هذا الحديث تسمية بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ببيت حفصة، وهذا باعتبار ما آل إليه الأمر، باعتبار ما آل إليه الأمر، يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بقيت حفصة في حجرتها، وهكذا باقي نسائه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يورث كما قال هو عليه الصلاة والسلام، فقول ابن عمر وقيت فوق بيت حفصة باعتبار ما آل إليه الأمر. نعم، وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فأرجع بمشيئة الله إلى الحديثين بعده لأن لها علاقة بذلك. قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن أبي الأزهر أو أحمد بن الأزهر، أحمد بن الأزهر في بعض النسخ أو الطبعات أحمد بن أبي الأزهر، أحمد بن الأزهر أبو الأزهر النيسابوري العبدي، وهو ثقة حافظ، توفي عام 63 و200 مر علينا فيما سبق. قال حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو ثقة جليل من الطبقة التاسعة، توفي عام 800 توفي عام 800 من صغار الطبقة التاسعة، توفي عام 800 في مرة، نعم فيما سبق مرة علينا راوي بنفس الاسم يعقوب بن إبراهيم، لكن نسبته تختلف. نعم نعم أحسنت، الدورقي، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، يعقوب ابن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة ثبت، وهذا يعقوب بن إبراهيم الزهري وهو أيضا ثقة. نعم، قال حدثني أبي وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو ثقة ثبت، توفي عام 85 و100، خرج له الجماعة عن ابن إسحاق، وابن إسحاق من هو ابن إسحاق؟ نعم نعم، محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي أبو بكر، وهو إمام المغازي والسير، من أول من ألف المغازي والسير، طبعا سبق يعني شيوخه، لكن هو مشهور في المغازي والسير. نعم، وتوفي عام 50 و100 وقيل غير ذلك. وابن إسحاق اختلف في ضبطه وحفظه، والكلام فيه واسع وطويل، وتكلم فيه من أجل روايته عن أهل الكتاب، وتكلم فيه من أجل القدر، وتكلم فيه من أجل تدليسه، وتكلم فيه من أجل جمعه بين عدة من شيوخه بدون أن يبين رواية هذا عن ذاك. نعم، وتكلم في بعض ضبطه، وتكلم في روايته عن فاطمة بنت المنذر، نعم إلى غير ذلك مما تكلم فيه محمد بن إسحاق. والراجح أنه صدوق حسن الحديث، هذا هو الراجح، بالذات فيما رواه في المغازي والسير، بالذات فيما رواه في المغازي والسير، فحديث على قسمين، ما رواه في المغازي والسير فهذا أقوى مما رواه في غير ذلك، والسبب في هذا اعتناءه بعلم المغازي والسير. نعم، حتى كان شيخه ابن شهاب يستفيد من عنده في هذا الباب. نعم، قال حدثني أبان بن صالح، فهنا صرح بالتحديث فشبه التدليسة زالت. وأبان بن صالح هو ابن عمير المدني، وهو ثقة، وثقة بن معين وغيره، وهو من الطبقة الخامسة، وتوفي بعد 110. نعم، وأباد بن صالح أخطأ ابن عبد البر فقال عنه ضعيف، وأخطأ ابن حزم فقال عنه مجهول، والصواب أنه ثقة. نعم، عن مجاهد بن جبر وهو المكي، مجاهد بن جبر وهو المكي من كبار الأئمة ومن أشهر علماء التفسير، حتى أن ابن إسحاق روى عن أبان عن مجاهد قال: قراءة القرآن على ابن عباس 3 مرات، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. نعم. ومجاهد توفي في عام 100 أو 200 أو 300 أو 400 على خلاف في وفاته، وقد خرج له الجماعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو أن نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. ثم قال: قد رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. نعم، هذا الإسناد بماذا يحكم عليه؟ نعم، حسن، من أجل محمد بن إسحاق. نعم، وقد صحح هذا الحديث جمع من الأئمة، صحح البخاري وصحح ابن خزيمة أيضا، وكذلك ابن السكن، والدارقطني قواه، قال: الرجال كلهم ثقات، وحسن البزار والنووي. نعم، فهذا الحديث قواه وصحح جمع من الحفاظ. طيب، هل عندما قلنا هذا إسناد حسن هل خالفنا البخاري عندما نقل عنه الترمذي بأن صحيح هذا الخبر؟ لماذا لا؟ نعم، أحسن، يعني البخاري حكم على المتن. طيب، غير ذلك؟ نعم، غير ذلك، هل هناك اختلاف؟ نعم إبراهيم، كيف يا إبراهيم؟ طيب، وبعد؟ نعم، لا أقول عندما البخاري قال هذا الخبر صحيح فيما نقله عنه الترمذي، أن قلنا إسناده حسن، هل هناك اختلاف؟ نعم، كيف؟ نعم، أحسنت، الحسن يدخل في الصحيح، الحسن يدخل في الصحيح، فيصح أن تقول عن خبر إسناده حسن، يصح أن تقول صحيح، ويصح أن تقول حسن، كما يفعل ذلك ابن خزيمة وابن حبان، فما في اختلاف عندما نقول هذا إسناد حسن أو نقول أو في أو معنى قول البخاري أو عندما قال البخاري صحيح. نعم، لكن بعد استقرار الاصطلاحات، يعني إذا التزم بالاصطلاحات هذا أحسن، بعد أن استقر الاصطلاح على أن الحسن رواية الثقة الذي خف ضبطه. أما الحسن عند المتقدمين معناه واسع، الحسن عند المتقدمين معناه واسع، ولذلك عدة حديث خرج البخاري في صحيحة وسأل الترمذي عنها فقال هي حسنة. نعم، فعلى طريقة المتقدمين ما في اختلاف، يعني يطلق الحسن يدخل ضمن الصحيح. نعم، قال: نعم، هذا ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث. نعم، وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث كما ذكرت نكمل الحديث الذي بعده. قال: حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي، تقدم، ثقة حافظ. قال: حدثنا صفوان بن عيسى وهو البصري المعروف بالقسام وهو ثقة، عن الحسن بن ذكوان وهو البصري أيضا، وقد اختلف في الحسن بن ذكوان فتكلم في يحيى بن معين والإمام أحمد. نعم، وقواه بعض الحفاظ كالدارقطني والثقة. نعم، وقواه ابن عدي، والأقرب أن فيه ضعف، الأقرب أن في الحسن بن ذكوان الأقرب أن فيه ضعفا، فيه بعض الضعف. نعم، قال: عن مروان الأصفر، طبعا الحسن بن ذكوان أيضا وصف بالتدليس. نعم، وتكلم فيه أيضا للقدر. عن مروان الأصفر، ومروان قيل هو بن سالم وقيل بن خاقان الأصفر البصري، ومروان ثقة من الطبقة الرابعة. نعم، وخرج له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي. قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة من يسترك فلا بأس. نعم، هذا الخبر إسناده فيه ضعف، لكن في مثل هذا وهو هذا الخبر ليس بمرفوع، وإنما هو عن ابن عمر، ولا شك أن الأخبار الموقوفة التعامل معها في الحكم عليها ليس مثل الأخبار المرفوعة، لأن الأخبار المرفوعة الأمر فيها ينبغي أن يحتاط فيه أكثر، لأن هذا ينسب إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام، بخلاف الأخبار الموقوفة الأمر فيها أهون وأسهل. فلذلك خرج هذا الحديث أبو داود سكت عليه وقال: ما سكت عنه فهو صالح، وخرجه ابن خزيمة في كتاب الصحيح، فهذا يستأنس به ويصلح للاحتجاج به. نعم، أما ما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة أو استدبارها، هذه المسألة وقع فيها خلاف مطول بين أهل العلم، حتى قيل أن الأقوال التي قيلت في هذه المسألة بلغت 8 أقوال أو نحو ذلك. ومن هذه الأقوال القول الأول هو النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، سواء كان ذلك في البنيان أو في الصحراء، النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها مطلقا بدون تفصيل. القول الثاني هو أن هذا النهي لكراهة التنزيه وليس للتحريم، بل ذهب بعض أهل العلم لأن هذا مباح، يباح استقبال القبلة واستدبارها، قالوا لأن جاءت حديث في استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. والقول الثالث هو التفصيل ما بين البنيان والصحراء، فلا يجوز في البنيان فلا يجوز في الصحراء بخلاف البنيان. ودليلهم أيضا حديث ابن عمر وحديث جابر، وكلاهما صحيح، وبالذات حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر نص أو صريح في البنيان، لأنه رقي على بيت حفصة فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي الحاجة. نعم، فقيل أو عفوا هذا القول أنه جمع بين النصوص التي جاءت في ذلك بالتفريق ما بين البنيان والصحراء، فلا يجوز في الصحراء بخلاف البنيان. وهذا ما ذهب إليه ابن عمر، فعندما أنكر عليه من أنكر قال: إنما هذا في الفضاء، وأما إذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك فلا بأس. نعم، وقيل يجوز الاستدبار دون الاستقبال، ما الدليل؟ حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى حاجته مستدبر للقبلة، فقالوا إذن يبقى الاستقبال على النهي، لخلاف الاستدبار فلا بأس. وبعضهم قال إن هذا الاستدبار في الصحراء بخلاف البنيان لا يجوز لا الاستقبال ولا الاستدبار. نعم، وأصح هذه الأقوال والله أعلم هو أن هذا لا يجوز في الصحراء، إذا لم يكن بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا يجوز، وأما إذا كان في البنيان أو هناك شيء يسترك عن القبلة فلا بأس. والدليل على هذا هو حديث ابن عمر وحديث جابر، وتقدم لنا أن الجمع بين النصوص هذا واجب ومطلوب، إذا أمكن الجمع بين النصوص فهذا هو المطلوب، فيجمع ما بين النصوص على أن هذا في البنيان دون الصحراء ودون الفضاء، بدليل ما جاء في حديث ابن عمر وأيضا ما جاء في حديث جابر بن عبد الله، ففي هذا الجمع ما بين هذه النصوص. وذهب إلى هذا القول جمع من أهل العلم، نعم، ولعل يقف عند هنا. نعم. بسم الله. يقول السائل: كيف أجد سلاسل الأحاديث كي أحفظها وأضبطها؟ تقدم الجواب على هذا الحديث، ذكرت في تحفة الأشراف أو في الرجوع إلى كتب الحديث، ولعل يصدر كتاب بإذن الله عن السلاسل المشهورة. نعم. يقول السائل: ما صحة الحديث حب الناس ينفعهم للناس؟ أعد الحديث. يقول ما صحة الحديث أحب الناس أنفعهم للناس إلى قوله: وأحب الأعمال سرور تدخله على أخيك المسلم، ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرا. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، حديث ابن عباس وهو لا يصح، حديث ابن عباس أو غيره وهو لا يصح، وبعض أهل العلم قواه ولقب أنه لا يصح. نعم. يقول السائل: قيل أن البخاري رحمه الله تعالى روى كثيرا عن الخوارج لأنهم لا يكذبون، فما صحة ذلك؟ هذا غير صحيح، إنما روى البخاري عن رجل اتهم برأي الخوارج وهو عمران بن حطان، روى عنا حديثين، قال الحافظ بن حجر حديث لكن روى عنا موجود في الصحيح حديثين. نعم. وعمران ثبت أنه صادق وضابط لحديثه. نعم. يقول: هل ورد في ألفاظ حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لفظ أو ليلتها، فهل يحدث الفضل لمن قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة؟ بالنسبة لهذا الحديث، حديث أبو سعيد الخدري الذي جاء في ذلك، وقع فيه اختلاف في رفعه ووقفه، واختلاف في لفظه. أما في رفعه ووقفه فراجح أنه موقوف على أبي سعيد، ولكن مثل لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع. وأما ما يتعلق بلفظه ففي رواية شعبة والثوري عن حصين بن عبد الرحمن تقييد قراءة سورة الكهف بيوم الجمعة، وفي رواية هشيم وهو من أثبت الناس أيضا في حصين بدون تقييد، إنما قرأ سورة الكهف بدون تقييد. ورواية شعبة والثوري أقوى، رواية شعبة والثوري أقوى. نعم. وإذا قرأت يوم الجمعة يكون قد عمل هذا القارئ بكلا روايتين، برواية شعبة والثوري من جانب وبرواية شيء من جانب آخر. نعم. يسأل يقول: إذا أراد الإنسان دخول الحمام أجلكم الله لغير قضاء الحاجة كإصلاح شيء، فهل يقول الدعاء المأثور؟ نعم، خلي يقول الدعاء الذي تقدم ذكره. نعم. يقول السائل: أقرأ في مسند الإمام أحمد رحمه الله دائما عن عبد الله عن أبيه، فمن عبد الله ومن أبوه؟ عبد الله هو ابن الإمام أحمد، وأبوه هو أحمد بن حنبل. نعم. والذي يقول حدثنا عبد الله هو القطيعي الراوي، راوي المسند عن عبد الله، وعبد الله روى عن أبيه الإمام أحمد. نعم. يقول: هل كان من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قراءة سورة الصف والجمعة في صلاة الفجر من يوم الجمعة؟ نعم، هو الذي جاء في الصحيح في قراءة الصبح الجمعة قراءة ألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان، هذا هو الذي ثابت في الصحيح ولم يثبت غيره. نعم. يقول السائل: ما الضابط في الساتر أمام المصلي؟ هذا جاء في صحيح مسلم في حديث طلحة بن عبيد الله: مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل نحو تقريبا شبر. نعم. يقول: يذكر في كتب التاريخ النقل عن الواقدي، فما حقيقة هذا الرجل من حيث الصدق في نقل التاريخ والحديث؟ الواقدي هو محمد بن عمر الواقدي، وهو من كبار أهل العلم بالمغازي والسير والتاريخ، فهو متوسع في هذا الجانب، وهو من علماء المسلمين. وأما ما يتعلق بضبطه في باب رواية الحديث لا يعتد به، هذا مذهب جمهور الحفاظ لا يعتد به، ولكن فيما يتعلق بالتاريخ والأحداث والسير لا بأس به، قواه ابن تيمية كما في الصارم المسلول، وقواه ابن كثير أيضا. نعم. يسأل عن موضع اليدين بعد الرفع من الركوع. هذه المسألة فيها خلاف، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، لكن لعل الأقرب هو وضع اليدين على الصدر لحديث وائل بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان قائما وضع يديه وضع اليمنى على اليسرى في حالة القيام، وهذا يشمل حتى القيام الثاني. ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل يديه، نعم، أي بعد الرفع من الركوع. نعم. يسأل عن صحة زيادة وبدء النجس الشيطان الرجيم. هذا رواه ابن ماجه، هذا رواه ابن ماجه عند الدخول إلى محل قضاء الحاجة، ورواه ابن ماجه من حديث عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة، وهذا الإسناد ضعيف جدا، الإسناد ضعيف جدا. عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد لا يعتد بهما. نعم. يقول ما صحة ما جاء في كتاب الكامل في الضعفاء قال حدثنا عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا النضر بن سلمة الشاذان قال حدثنا الأسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه في صورة شاب أمرج من دونه ستر من لؤلؤ أو قال رجيه في خضرة، وجاء من عدة طرق أخرى حول هذا اللفظ. هذا اللفظ الأقرب والله أعلم أنه لا يصح، وإنما الصحيح ما جاء في مسلم عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده مرتين، رأى ربه بفؤاده مرتين، يعني رؤية منامية. وأما الرؤية الحقيقية فهذه لا تكون في دار الدنيا، ولذلك في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. وقال الله عز وجل قبل ذلك عندما قال موسى طلب من رب أن يراه قال إنك لن تراني، فهذا في الدنيا، هذا في الدنيا. وهذا الخبر قد أطال الكلام عليه الحفاظ وتكلموا على ساق وأسانيده، نعم، وتكلم عليه بعض الحفاظ بل ألف فيه جزءا من بعض الأئمة السابقين، نعم. والأقرب أن أصله ما في مسلم، الأصح ألفاظ هذا الخبر الذي في مسلم عن ابن عباس، هذا خبر ابن عباس، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده مرتين، وجاء في رواية رأيت ربي في أحسن صورة. نعم. سائلة تقول كيف نجمع بين مفهوم التواضع ومفهوم خوارم المروءة كإنسان يأكل مع الفقراء وهو رجل غني؟ نعم، هذا من باب التواضع ومن محاسن الأخلاق، ليس هذا من خوارم المروءة، نعم. وإنما خوارم المروءة التي ذكرها أهل الحديث في جانب الأكل هو الأكل في الشارع، يعني إنسان عندما كان عند محل يأكل بالشارع أمام الناس، جعل بعض المحدثين هذا من خوارم المروءة. أما كون الإنسان يجلس مع المسلمين سواء كانوا أغنياء أم فقراء فهذا أمر مشروع، وهذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. يسأل عن الراجح في مسألة ضم القدمين في السجود. هذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن عائشة عندما افتقدت الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي ما شعرت إلا وكفها وقع على قدمي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يفيد أنه إما مقارب لقدميه أو ضام ما بينهما، بحيث أن كفها عليه رضي الله عنها وقعت على قدمي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فهذا يفيد أنه كان مقارب أو كان ضام ما بين قدميه. نعم، جاء حديث عند ابن خزيمة صريح بالضم لكنه لا يصح، لكن هذا الحديث يكفي في هذه المسألة، ولعل من السنة المقاربة ما بين القدمين أو الضم بينهما. نعم. يسأل عن صحة حديث من قال اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة الفجر والمغرب ثم مات من يومه أو ليلته أجاره الله من النار. هذا حديث الحارث بن مسلم أو مسلم الحارث، وقع اختلاف اضطراب في الإسناد، الحارث من مسلم أو مسلم من الحارث، نعم، خرجه النسائي، والأقرب أنه لا يصح، الأقرب أنه لا يصح، وإنما أصح منه ما ثبت عند الترمذي وغيره من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سأل ربه الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم ادخله إياي، ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم لا تدخل اللهم أعذه مني، أو نحوها العبارة، بدون أن يقيد بوقت ثلاثا، لكن بدون أن يقيد بزمن، سواء بالليل أو بالنهار أو في الصباح أو في المساء، أما سبعا لا يصح. نعم. السؤال الأخير يقول: ليس في المنطقة التي أعيش فيها أحد من أهل الحديث لأدرس عليه، لكني اشتريت من هنا شروحات للموقظة والتمييز وقواعد في الجرح والتعديل وأصول دراسة الأسانيد، فهل يكفي سماعها مع سؤال أهل العلم بما أشكل فيها؟ وما هو الترتيب لسماع هذه الشروط وفقكم الله تعالى؟ آمين. طيب، كونك أنك شريت هذه الشروح وأنك أيضا تسأل أهل العلم عما أشكل عليه فهذا طيب وحسن، هذا اللي أنت تستطيع عليه، لكن تعال إلى مثل هذه الدورات واسمع الأشرطة أيضا. هذا وبالله التوفيق.